والعبرة بالمداومة والمواصلة. هذه أول محاضرة الدورة، وإن شاء الله يعني تبقوا معنا حتى السبت القادم مع أخينا الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله وسدد في الحق خطاه، ونخرج من هذا الدورة إن شاء الله بالزاد الزاد النافع. الدورات هذه بمحبة بمثابة مثل ما قال الشيخ عبد الغني حفظه الله بمثابة محطة البنزين، إنسان يتزود في طريق السفر طريق طلب طلب العلم، صح ولا لا؟ ما دام الفرصة مواتية والبومبا فيها ليسانس لازم تعمروا يعني ما استطعتم، وش يحمل الخزان نتاعكم الريزيرفوار هذاك مليو مليو حتى ما تتوقفوا ولا تتعطلوا هكذا. قل له ودوا الشيخ عبد الغني واذكرها تاع البنزين شيخنا فضلت نزل. جزا الله شيخنا على ما قدم وأفاد وأجاد وعلم، فقد أطرب قلوبنا وشنف أسماعنا، فجزاه الله خيرا ومتع به، وبارك الله في إخواننا وجزاهم الله خيرا على حرصهم واهتمامهم. تركت عرض نفسي يعني واعترافا بالفضل شيخنا العقوبة. أنا كأن الناس راني راح نجازيهم، واحد خرير راح نعاقبهم، هذا اللي بجنبي. الأخ رزق إياك، والأخ حمزة تبان شغل من جوا هنا يا. منين الأخ؟ سكيك. ها؟ سكيك دا. حياك الله يا أخي. أنا وقت إن شاء الله الفراولة نجي نزوركم. قول مرحبا. ما حب يقول لا مرحبا إلا وقتها. الله المستعان. يعني كما قلت اعترافا بفضل شيخنا يعني تعبيرا حبنا له جزاك الله خير واحترامنا له، يعني اردنا ان نقدم له هديه متواضعه، نقدمها له الاخ المنتدب في الاقامه، يعني يكون تعبيرا عن حبنا لشيخنا. الله يجازيكم كل خير. والله لو كان ما شقيتوش روحكم يا ربي يحفظكم وربي يوفقكم وربي يجمع بينكم على الخير وعلى الطاعه والمعلومات وطلبك يا رب. لا لا المعلومات اضافيه. الله يعطيكم الله يبارك فيك يا رب. الله يوفقك. هذه من الجمعيه تحكم مقبوله ان شاء الله. اضافه ان شاء الله. الله يحفظكم صاحبي. شكرا شكرا. لازم نصرفوا. نرجو من اخواننا ان يلتزموا اماكنهم وان يخرجوا فرادى لا جماعات حتى ينصرف الشيخ، فان هذا من الحياه الله. هو كما قش عليا قال الحمد لله.